أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة التي تسأل وتقول: هل يجوز للرجال أو هل يجوز للمرأة أن تشتري الملابس الخاصة بالنساء من رجل، أو يقوم الرجال ببيع هذه الملابس، تقصد الملابس الداخلية أعزكم الله، أم لا؟ دائما الإسلام دين راقي ورائع يغلق أبواب الشبهات تماما، ويحفظ أبناءه رجالا ونساء من الفتن حتى لا تنفتح هذه الأبواب فيقع ما لا تحمد عقباه بعد ذلك. ولذلك إذا وجدت محلات يبيع فيها النساء هذه الملابس المتعلقة بنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، لا يجوز شرعا للمرأة أن تشتري من عند الرجال، لأن هناك إسفاف وتبذل وخروج على النص. كثيرا ما يحدث بحسن ظن أو بغير ذلك من بعض البائعين الرجال، عندما ينظر إلى قطعة مما ترتديها المرأة يقول: هذا شكلها عليك جميل ومقاسها طيب وما شابه ذلك، وهذا محرم شرعا ولا يجوز. ولذلك أنصح كل أخت ملتزمة مسلمة دائما أن تبحث عن المكان الذي يباع فيه عن طريق النساء وليس الرجال. هب أننا في مكان لا يوجد إلا رجل يبيع مثل هذه الملابس، ولا يوجد مكان تبيع فيه امرأة، نشتري. ولكن في وجود أحد محارمنا هذه واحدة، ودائما أن يكون التعامل بجد، فإذا ما وجدت الأخت أو المرأة كلاما خارجا أو مجرد إيحاء تعنفه ولو وصل الأمر لضربه بالحذاء على رأسه، لأن هذا ينبغي أن يلتزم كل إنسان حده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع رجالا ونساء من المعاصي ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل ويقول: هل القرآن يصل إلى الميت؟ يعني هو يسأل عن قراءة القرآن، هل تصل إلى الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال بأن الميت ينتفع بقراءة القرآن بثوابها كابن الصلاح من أئمة علم الحديث رحمة الله عليه وغيره، وهناك من قائل أنه لا ينتفع بالقراءة بعد موته، بل كان عليه أن يصنع هذا حال حياته. الرأي موجود وكل فريق له أدلته والوقت لا يتسع لسردها. أميل إلى رأي ابن الصلاح أنه ينتفع إن شاء الله تبارك وتعالى بالثواب إن شاء الله. أسأل الله أن يكرمنا وأن يكرمنا وإياكم، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب معانا اتصال أم مصطفى من الغربية، مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سامي، ضلي دلوقتي زوجي بني شقة في بيت والده، نعم، من ماله الخاص. فدلوقتي نعايز أي حاجة تثبت إن الشقة دي بتاعته، فالإخوة مثلا مترددين إن يكتبون مثلا الشقة دي، فده يجوز ولا لا؟ حاضر. من حقه يعني مثلا إنهم مثلا يكتبون مثلا إن حاجة مثلا يعني ضمان الحرم يموت. نعم سأجيبك على كل خير. وإياكم أختي الكريمة. أم محمد من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، جزاكم الله خيرا. وإياكم عزكم الله. أمين. بقول لحضرتك أول سؤال حضرتك، أنا معلش أنا كنت فطرت يوم في رمضان يعني من شدة الحر من حوالي 31 سنة، كان نتيجة ثانوية عامة، ورجعت كان يوم شديد قوي، كان في شهر 8 وكان حر قوي، فللأسف الشديد رجعت شربت مية يعني فطرت. نعم. يعني انا بقى الحمد لله رب العالمين يعني بصوم صيام تطوع كتير الحمد لله رب العالمين، اسال الله ان يتقبل. امين يا رب. فمش عارفه اليوم دوت يعني صيام التطوع دوت قد يجازي ولا اعمل ايه. تاني سؤال حضرتك، او لا مش سؤال يعني، ارجو من حضرتك توجيه او كده او رد على اللي هم الناس اللي هم للاسف الشديد اللي هيتقدموا لرئاسه الدوله بتاعتنا وبيقولوا ان الدوله الدينيه ماتت بموت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تاني دولة دينية لا تموت إلى إيه؟ مات قصدي انتهت. نعم. آه. أو خلصت أو بموت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم سأجيبك إن شاء الله. وكمان الإعلاميين أو الصحفيات اللي بيتدخلوا في أحكام الدين من حيث الحجاب والنقاب، أنا لا أعلم هو دور مين بالضبط. نعم. يعني عايزين نعرف ده دور مين، وانا بصراحه انا بحمل الازهر وشيخ الازهر الحقيقه يعني عاتق المسؤوليه على الرد على هؤلاء. نعم. لان احنا ما دام احنا مش ما ينفعش الرد او ان احنا مجهولين او المفروض ان احنا ما نردش، فيبقى دي مسؤوليه الازهر. نعم وصلت. نعم وصلت رسالتك وسارد عليك ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ياسر من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، جزاك الله خير يا فندم. تفضل وياكم حبيبنا. ان شاء الله رب العالمين حضرتك يا مولانا بسال سؤال بس، ما حكم الصوره يعني كنت عايز اعلق برواز لوالدي متوفي، ما حكم الاسلام في ذلك؟ ساجيبك ان شاء الله. الاستاذ اياد من امريكا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا بس مش هاخد من وقت حضرتك كتير، لكن كنت عايز أتكلم بالنسبة للأحوال اللي بتحصل في مصر، يعني لأن إحنا بنتابعها من الخارج. يعني أنا بستعجب الناس اللي بتقول اللي هي عايزة الآن تخالف موضوع الاستفتاء. هل دي الديمقراطية اللي بنادوا بيها ولا الديكتاتورية؟ 77% من الشعب لما يقول نعم، وبعدين دول ما زالوا عايزين يقولوا لأ. فأنا بتمنى حضرتك إنك تنصح الناس، أي واحد يطالب بتغيير الدستور أو الدستور الأول، هذا لابد أن يركن تماما ولا يؤخذ باعتباري ولا ينتخب. وأتمنى من حضرتك شيء أخير، إنه بالنسبة لقناة الناس عندنا في أمريكا بتيجي صعبة شوية، إحنا بنجيبها من ساتلايت، فلو في يعني تحاولوا أنتم تجيبوها زي قناة الجزيرة لأنه بتيجي بصعوبة شوية. وألف ألف شكر. الله يبارك. وصلت رسالتك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. عمر من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك فضيلة الشيخ. تفضلي. لو سمحت فضيلتك أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك أنا عارفة أختي ليا، فعارفة أختي يعني على علاقة بواحد وهي متجوزة. أنا مش عارفة أعمل إيه، وأنا حاسة بالذنب، أنا كنت عايزة أقول لزوجها مش عارفة أعمل إيه. سأجيبك إن شاء الله. حاضر سأجيبك إن شاء الله. وأنا عارفة الشخص ده كمان، والشخص ده صاحبه جدا. نعم. صاحب زوجها. حاضر. عبد الله من سوهاج، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وإياكم يا أخي الحبيب. سؤال يا شيخ، لدي محل أعمل فيه يعني هو ملكي يعني، وما يأتي من إيراد يعني ينفق في المنزل لا يبقى منه شيء للدخار، فكيف تحسب فيه زكاة المال؟ حاضر سأجلكم إن شاء الله. وإياكم أخي الحبيب الله يرضى عنك. الأحبة الكرام نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أن زوجها بنى شقة في بيت أبيه من ماله الخاص، ويعني تريد أو يريد أن يكتب له ما يثبت هذا، هي تسأل هل هذا حلال أم حرام؟ الأحبة الكرام الإسلام دائما لا يظلم أحد ولا يجعل أحد يأكله الآخر، وهذا واضح لو قرأنا المواريث وقرأنا ديننا جيدا وعرفنا ما لنا وما علينا ما وقع أدنى خلاف بيننا، لكن نكون يعني مخطئين ونريد أن نظلم الآخرين وأن نأكل حقوقهم بأي وسيلة. نقول للأخ الذي كتب أو بمعنى أدق بنى شقة من ماله الخاص في بيت أبيه، هذه الشقة لا تدخل في الميراث، ولكن الشقة فقط دون نسبة في الأرض، لأن الأرض هي ملك للأب، يعني هذه الشقة نقدرها بنسبتها في الأرض مثلا 20,000 جنيه، ما أنا أضرب مثال 10,000 للأرض و10,000 للبناء، فإذا أراد هذا الابن أن تكتب الشقة له بنسبتها إلى الأرض فعليه أن يدفع نسبة الأرض مخصوم منها نصيبه في الميراث لإخوته، أو لا يريد ذلك فإنه يكتب له الشقة حوائط وتشطيبات وما إلى ذلك وتكون بعيدة عن الميراث. ويجب على الأب لو كان على قيد الحياة أو كان انتقل وإخوته على قيد الحياة أن يكتب له هذا ورقة تكتب أن هذه الشقة لا تخص الأب أو لا تخص الأبناء حتى لا يتنازعوا عليها بعد ذلك، وهذا هو الأصل حتى لا يقع الإخوة بعضهم في بعض بعد الوفاة. وهذا ما ينبغي أن ننصح إليه دائما، لأن كثير من المشاكل التي تثور في العائلات تحدث من مثل هذه الأمور، فلا يجوز لإخوته أن يرثوه وهو على قيد الحياة عندما يموت الأب ويدخل البيت كله في تقدير الميراث وهو يظلم، وهذا ليس بشرعي. نسأل الله أن يهدي الجميع. الأخت السائلة التي قالت فطرت يوما في رمضان من شدة الحر وأنا أصوم تطوع كثير هل يجازي؟ أنا أسأل الأخت الكريمة أولا، هل أنك نويت بهذا التطوع أو يوما منه أو أياما أنها قضاء أمام هذا اليوم؟ إذا كنا قد استحضرنا النية من الليل أننا نقضي اليوم الذي فطرناه نعم يجزي، لكن نصوم تطوعا وكفى، التطوع لا يقوم مقام الفرض إلا بالنية، فعلينا أن ننوي هذا جيدا ونستغفر والله تعالى غفار. ونفس السائلة التي تقول الذين يتقدمون لرئاسة الجمهورية في مصر يقولون إن الدولة الدينية انتهت بموت النبي، لا يقول هذا إلا جاهل لا يفقه عن الإسلام شيئا، لأن الذي يقول ذلك إنما يريد أن يلغي الإسلام، والدولة الدينية بمفهومهم هم غير موجودة عندنا في الإسلام، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. العجيب يا إخواني الكرام، يعني حالنا فعلا عجيب، بلد دينه الأغلبية الإسلام، في كل بلاد العالم أي أقلية لا تمارس أمرا إلا بعد الحصول على إذن مسبق، يعني في فرنسا مثلا وفي أوروبا يعجز المسلمون عن بناء مأذنة لا أقول مسجد، في أمريكا مثل نفس الأمر، أقليات مسلمة الذين يتشدقون عن الديمقراطية، الحزب النصراني والذي يحكم، والمسلم لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه إلا بعد حصول على إذن، ومع ذلك يريدون أن يعكسوا الأمر عندنا في مصر. احنا عندنا عدد السكان في مصر 85 مليون، 90% منهم مسلمين وال10% نصارى، ومع ذلك النغمة اللي سايدة في الإعلام الضال المضل، إعلام ليس عنده تنوير إنما عنده هدم وإثارة فتن وقلاقل وتمييع للقضاء على الإسلام، تجد إن النغمة يعني مساواة الأقلية بالأكثرية في أنه عرف. طب ما تيجي نقل بالأصول، طب ما عايزين المسلمين في أوروبا بقى وفي غيرها من البلاد اللي بيتشدقوا بيها بالديمقراطية يمارسوا حريتهم. فرنسا بتفرض النهاردة على الأخت المنتقبة اللي تطلع من باب البيت 150 فرنك يعني بما يعادل حوالي 500 جنيه مصري. فين الحرية وفين الديمقراطية وفين وفين؟ نسأل الله العفو والمعافاة. مصر بلد مسلم وسيظل كذلك رغم أنف الحاقدين. وهذا ما ينبغي أن ينتبه، مهما عوت الكلاب ومهما طفحت الذئاب ومهما نفخت العقارب ثمها فإنها ستظل كذلك بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه شعب بطبعه دين متدين ولن يقبل أي مهاترات حتى ولو كان غير ملتزم. الرجل اللي يجلس على المقهى لا يصلي، بمجرد ما يجد أن الخطر قد اقترب من الإسلام ستجده ينتفض كالأسد الذي انتفض من عرينه. نسأل الله العفو والمعافاة. نحن مسلمين نحكم بالإسلام، والله سبحانه وتعالى أنزل سياسة ينبغي أن نلتزم بها. نسأل الله العفو والمعافاة. ثم تعالوا نسأل شوية العلمانيين اللي صدعوا دماغنا وفلقونا دول، انتم مسلمين الأول ولا لا؟ إن كان إن قال لنا أنا مسلم نقول له طب ترضى أن يحكمك الله؟ إن قال لنا لا يبقى مش مسلم، يبقى ما يلزمناش، يبقى ما يفرضش رأيه علينا. نسأل الله العفو والمعافاة. العجيب بقى أن عندنا فوضى إعلامية. في فرق بين الحرية وفي فرق بين الفوضى. عندنا فوضى، كل واحد اطق في دماغه حاجة يقولها. تطلع لك واحدة سافرة فاجرة تتكلم لك عن النقاب وتلغيه. إيه العجيب اللي احنا فيه دوت؟ ده احنا عندنا نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحيح البخاري، مثل القائم في حدود الله، وفي رواية البخاري منفرد مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني في المكان اللي احنا جالسين فيه في الدور الأرضي اللي هو قريب من الماء. شوفوا النبي ماذا قال، لو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم يعني منعوهم ولو بالقوة نجوا ونجوا جميعا. وهذا دور المسلمين اليوم في هذا البلد، ينبغي ألا نسكت على مثل هذه المهاترات وعلى هذا الإعلام الفاسد جملة وتفصيلا الذي ما رأينا منه خيرا قط. يعني عندما تخرج علينا جريدة من الجرائد تسخر من لحية وتسخر من سنة النبي، هذه الجريدة لا تقدر ظروف البلد التي نحن فيه، لأن العقلية ما زالت عقلية عفنة عزكم الله وسمحوني في هذا التعبير، عقلية ما زالت تدير أو ما زالت تكتب بمعايير سابقة. هؤلاء الذين سبحوا بحمد الحكام، هؤلاء الذين تشكلوا على كل مائدة وعلى كل شكل ولون حيث ما كانت المصلحة تجدهم، أما الإسلام فهم يحاربون. وأنا أقول لكل مسلم انتبه ولا تخشى شيئا، لأنه ما حورب الإسلام في جانب إلا قوي واشتد، ما حورب في جانب إلا قوي واشتد. ولو نجح أبو جهل في القضاء على الإسلام في مهده يوم كان الإسلام ضعيفا وليس له قدم يقف عليه لنجح أحفاد أبي جهل وما أكثرهم اليوم في القضاء عليه. لن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن يعتز المسلم بشخصيته، وينبغي أن يكون المسلم دائما رافعا رأسه في كل مكان حتى لا يعطي أمثال هؤلاء أيها الأحبة الكرام أن يتكلموا. وإن كان هناك الأخ الذي اتصل وقال الأحوال اللي بتبعها وكلنا متابعينها طبعا، والديمقراطية اللي فلقونا وصدعونا بيها، يقول لك عايزين نلغي الدستور وعايزين نعمل دستور. دستور يا سيادنا، إيه والله يسمعوني، أصل القلب خلاص بقى يعني الكل فاض وطافع، والله دستور يا سيادنا. طيب عملنا في واستفتاء على الدستور وطلع 87% قالوا نعم. يلا عمالين صدعتوا دماغنا وقرفتونا وفلقتونا بالديمقراطية والخيبة والرواية، انتوا فين؟ لا هم مش عايزين الديمقراطية في الحقيقة، هم عايزين الديمقراطية من وجهة نظرهم انهم يفرضوا رغبتهم على الأغلبية. وانا بقول لهم مش هيحصل، لو وقفتوا على راسكوا كده ورفعتوا رجلكوا لفوق والله ما هيحصل. من الآخر هم عايزين ديمقراطية على هواهم هم، سبحان الله. طب انتوا عايزين ايه؟ فيصل بيننا وبينكم الصندوق، مش دي الديمقراطية اللي انتوا تتشدقوا بيها؟ طلع لنا واحد منهم لما واحد بيسألوا المذيع، ما كلهم فاسدين، كلهم لا يصلح انهم يديروا مزرعة بيض ولا فراخ نسأل الله فيقول له ايه، وده من يعني احد الليبراليين يعني المتشنجين، وعمال يلف على كل البرامج وكل الفضائيات. فبقول له ايه، لو الصندوق جاب الاسلاميين قال له تولع الديمقراطية. الله، اما انت عمال تنادي بالديمقراطية بقالك فترة، ديمقراطية ديمقراطية، واول ما تجيب اللي الشعب عايزه تولع. انا بنقول للناس دي ايها الجحور او ايها الفئران، ادخلوا جحوركم قبل ان تحطموا وتحطموا وتكسروا، لانه لن يسمح مصري ومسلم على وجه الارض ان تملى عليه ارادة بعد اليوم. هذا ما ينبغي ان ينتبه اليه اخواننا، لانه دائما وابدا الاعلام في يدهم وفي صنعتهم، ولذلك يدندنون. وانا اقول لاخواننا الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله جل وعلا يعني أن يخرجنا من هذه الصورة السيئة التي أصبح الآن فيها فساد يعني رهيب. نسأل الله العفو والمعافاة. أرجو من الإعلام، وإن كان يعني ليس فيه بصيص أمل، أنا أقول وأجري على الله ليس فيه بصيص أمل، لأنه كله مأجور وكله بيعمل لهدف واحد، علم علمانية ليبرالية. لن تنجح ولو جيشتم جيوشكم. لماذا؟ ربنا قال في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنا أصدق ربي وأثق في كلامه وأكذب هؤلاء حثالة المجتمع. نسأل الله العفو والمعافاة. سائل يقول: حكم الصورة، يعني أريد أن أعلق صورة لأبي على الحائط. سامحوني إخواني الانفعال، لأن الأحوال والله يعني مريرة، والإنسان يعني يصاب بغثيان من كثرة ما يسمع وما يرى من زخم الإعلام الفاسد الذي ليس له هم إلا الحرب على الإسلام وعلى المسلمين، فزعت الإخوان والسلفيين وانتقاد. سبحان الله، لماذا لا تكونوا محايدين؟ لماذا لا تكونوا محايدين؟ واتركوا الأمر للناس، اللي يجيبوا الصندوق احنا موافقين عليك مسلمين، لكن هو تخويف الناس من الإسلام، ولكن لن تفلحوا. وأقسم لكم بالله يمينا أسأل عنه أمام رب، لن تنجحوا ولن تفلحوا. والأيام بيننا، سترى غدا إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، سترى إن شاء الله. ففاصل إخوان الكرام ونواصل بعده، فابقوا معنا إن شاء الله. فمنكم تنهلني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله وتوفيق لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل ويقول يعني حكم وضع الصورة وتعليقها، قلنا بالنسبة للصور الفوتوغرافية على خلاف بين أهل العلم فيها من حيث الإباحة كتصوير والحل، ومع ذلك ينبغي ألا تكون إلا في حالة الضرورة، نحتاجها في بعض الأمور فلا حرج ولا بأس، لكن لا يجوز لك أن تضعها أو أن تعلقها على الحائط أيها الحبيب إن شاء الله. طيب، معنا اتصال. أم مريم من الجزائر، سلام عليكم. مريم، عفوا، مرحبا يا مريم، تفضلي. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول بخصوص الطلاق. نعم. أتسمعني جيدا؟ نعم. قال لي في المرة الأولى، قال لي زوجي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أنت محرم علي وحلال على رجل آخر. أسمعتني؟ نعم. المرة الثانية قال لي: أنت حرة أنت مصرحة، لولا البنت لكنت طلقتك. هل هذا الكلام طلاق صريح أم كناية من كناية الطلاق؟ والمرة الثالثة حلف على شيء وقال: والله يا هذا الشيء ما يدخل البيت حتى لو يكون فيه طلاق، وبعدها أدخله إلى البيت. لا يدخل البيت حتى ولو طلقتي؟ حتى لو سيكون فيه طلاق. حتى إيه؟ حتى لو سيكون فيه طلاق. نعم. والسؤال الثاني، ما حكم العطر الذي فيه الكحول، هل تجوز به الصلاة أم لا؟ حاضر سأجيبكم إن شاء الله. والسؤال الأول، ما حكم الطلاق مع التحريم؟ حاضر. شكرا. عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. السائلة التي قالت أعرف أحد أختا، وهذه الأخت على علاقة برجل وهي متزوجة، فماذا أفعل وأنا أعرف هذا الشخص أنه صديق زوجها؟ أقول لأختنا الكريمة، أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. قومي معها بدورك، أولا انصحيها لله أن هذا محرم ولا يجوز ولا يجوز شرعا، فإن استجابت فالحمد لله، فإن لم تستجب لذلك أخبري زوجها، وإن أدى ذلك إلى طلاقها فإننا ننبه هذا المسكين الذي انخدع في هذا الذئب الذي دخل بيته على أنه صديق، ثم كان منه إلا وأن طعنه في ظهره وتطاول على عرض وشرف حتى لو بالكلام، وهذا لا يجوز شرعا. إذن أول شيء ننصحها، انقطعت العلاقة تماما الحمد لله، لم تنقطع أخبري زوجها، وعليها أن تتحمل نتيجة فعلها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معانا الأخت نعيمة من فرنسا، السلام عليكم. يا شيخ مرحبا، أريد سؤال من فضلك يا شيخ. تفضلي. أنا أسكن بفرنسا. نعم. وأريد أن أسألك من ناحية التأمين، هناك جميع بعض العلماء قالوا أن التأمين حرام، ونحن هنا في فرنسا مضطرين بعمل تأمين للمنازل والسيارة والمدارس وحتى في الشغل. نعم. والقانون في فرنسا صعب ونحن مضطرين للتأمين، فما حكم الإسلام في ذلك من فضلك؟ سأجيبك إن شاء الله. وادعي لي بحسن خاتمة يا شيخ، وأن الله يا رب يحسن خاتمتنا. شكرا وجزاكم الله. وإياكم عزكم الله. حبيبة من الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي قال لي أنت طالع بالتلاتة. هذه أول مرة أم الثانية؟ لا هي أول مرة يقول لي أنت طالع بالتلاتة، بس كان قبل كده بيحلف، يعني مثلا يقول لي لو طلعت من البيت بيطالع بالتلاتة، فأنا ما كنتش بطلع، يعني الحلف اللي كان بيحلف عليه ما كنتش بعمله علشان ما يقعش. تمام. بس أول مرة دي يقول لي أنت طالع بالتلاتة. حاضر سأجيبك إن شاء الله. ماشي شب الله عليك، قول لي أعمل إيه بالظبط. حاضر ربنا يكرمك يا رب، الله يهديه. أم يوسف من الغربية، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. أنا كنت في فترة رمضان تلات مني كنت حمل، وبعدين عايزة العقل دلوقتي كل مرض. أعيدي سؤالك مرة ثانية. كنت فترة أيام في رمضان. فطرتي في رمضان، نعم. كنت حمل يعني، وبعدين دلوقتي أنا برضع، ورمضان جاي وأنا مش عارفة أصوم. نعم. أعمل إيه؟ سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي يسأل وقال لدي محل ملكي إراده ينفق على البيت، كيف تحسب الزكاة؟ أيها الحبيب، ننظر إلى هذا المحل، إذا كان الدخل كما ذكرت الذي يأتي من ورائه يصرف أو ينفق كاملا على البيت، هذا الدخل إذن لا زكاة عليه، ولكن ننظر إلى البضاعة رأس المال الذي عندنا، فإذا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب بسعر اليوم الذي تخرج فيه الزكاة، نخرج الزكاة على المال أو على البضاعة الموجودة عندنا في المحل أو في المخازن إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الذي ننفقه فلا زكاة فيه، نسأل الله العفو والمعافاة، لأن هذا ما يسمى بعروض التجارة، ننظر إلى كل ما عندنا في السلعة التي نتاجر فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونقومه ونخرج الزكاة عليه. السائل الأخت التي سألت قالت زوجي قال لي أنت طالق محرمة علي، حلال على رجل آخر، هذه محسوبة طلقة، ثم قال لها مرة أخرى أنت حرة ومسرحة، هذا طلاق كنائي، إذا قصد به الطلاق حسب الطلقة، وإذا لم يقصد به الطلاق يكفر كفارة يمين، يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين، فإن قصد الطلاق كما قلت في الأولى إذن صارت عندنا طلقتان. ثم قال لها هذا الشيء لا يدخل البيت ويكون فيه طلاقك ثم أدخله. هنا يسأل كذلك عن نيته لأنه معلق، فإذا قصد الطلاق تكون مشكلة. إذن عندنا ثلاثة، الأولى صريحة محسوبة طلقة لا خلاف على هذا، إن كان هناك قبلها طلقات اثنين صرت محرمة عليه بغض النظر عن الثانية والثالثة المعلقة والكنائية. أما إذا لم يكن هناك أبدا طلاق إلا الذي ذكرتيه، إذن هي طلقة واحدة صريحة محسوبة وواقعة. والثانية سليه عن نيته التي قال فيها أنت مصرحة، أنت حرة، إذا قصد الطلاق صارت عندك طلقتين. ثم سليه عن الثالثة، والله لا يدخل الشيء البيت وإن دخل يبقى الطلاق وما إلى ذلك، سليه عن النية كذلك. فإذا قصد الطلاق في الكنائية أنت مصرحة وفي هذه صرت محرمة عليه، لا والله يا شيخ لم يقصد الطلاق، هو الذي يقول لا أنا ولا أنت، لم أقصد الطلاق لا في الكنائية ولا في غيرها، صارت عندك طلقة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. سهلة تسأل العطر الذي فيه الكحول، قلنا لإخواننا مرارا وتكرارا يعني إذا كان فيه نسبة من الكحول وهو ذا قتل بحثا وهو محل خلاف بين أهل العلم. عندنا العطور الزيتية كثيرة، والنبيون علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأخت التي تقول أنا أعيش في فرنسا وكثير من الشيوخ أفتوا أن التأمين حرام ونحن هنا مضطرين للتأمين على السيارة وعلى البيت وما شابه ذلك، تقول فماذا أفعل؟ أقول للأخت الكريمة إذا كان هناك إجبار وليس لنا مكان نعيش فيه سوى هذا المكان، لأن المسلم إذا لم يستطع أن يحافظ على شعائر دينه في أي أرض من أرض الكفر التي غالبيتها كفر والمسلمون لا يستطيعون أن يتحكموا أو أن يمارسوا عقيدتهم بدون ضغوط، وجودهم محرم شرعا ما يطمئن قلبي إليه. فإذا وجد الإنسان واستطاع أن يمارس شعائر دينه وعقيدته فلا حرج ولا بأس. فبالتالي إذا كان هناك اضطرار بمعنى إجبار لسيارة قمنا بشراء القسط أو المنزل وما شابه ذلك، سنقوم بالتأمين حتى ينتهي التقسيط وبعده نتركه، لأنه محرم شرعا والضرورة تقدر بقدرها. السائلة التي قالت زوجي قال لي أنت طالق بالثلاثة، فهذه طلقة واحدة على رأي الإمام ابن تيمية، لأن جمهور العلماء شافعي ومالك وأحمد وحنيفة يحسبوها طلاق نهائي. ابن تيمية المفترى عليه رضوان الله تعالى على الشيخ يحسبها طلقة واحدة. على كل حال هذه طلقة واحدة، هذه طلقة واحدة، وقالت هذه المرأة الأولى، ثم كان يقولها كثيرا لو خرجت لو فعلت فأنت طالق، ويتقول كنت أسمع الكلام ولا أفعل، إذن هي طلقة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي تقول أنا فطرت في رمضان كنت حامل والآن أرضع فماذا أفعل؟ دائما ما ننصح أخواتنا الفضليات لا نترك الصيام ونحن حامل أو في الرضاعة إلا برأي الطبيب، لأن كثير من الأخوات يستهن بالأمر، ما دامت حامل تروح فترة، طب مين قال لك افطري؟ تقول لك ما أنا حامل وسمعت الشيخ قال كده، هذا خطأ، لابد أن أسأل الطبيبة أو الطبيب، يا طبيبة هذه حامل ينفع تصوم؟ نعم، إذن علي أن تصوم. لا، قالت أن الصوم فيه خطر ومضرة على الجنين وعلى الأم تفطر، لكن لا يجوز لك أن تفطري ابتداء من نفسك، وكذلك المرضع لا تفطر من نفسها إلا برأي الطبيب. في هذه الحالة نسمع فيها هنا، هي تقول كنت حامل ورمضان داخل علي وأنا الآن أرضع، اسأل الطبيب هل الصيام يؤثر علي في الرضاعة؟ إن قال نعم نؤجل إلى بعد ما تنتهي الرضاعة ثم نقضي ما علينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن قال لا يؤثر على الرضاعة عليك أن تصوم الآن. السائل يسأل ويقول نريد أن نعرف حكم الخروج على الحاكم في المظاهرات. قلنا مرارا وتكرارا أيها الأحبة الكرام فيما يتعلق خروج على الحاكم عندنا فيه رأيان. فالرأي الأول إذا كان الخروج على الحاكم يترتب عليه مفاسد عدة فإنه يكون محرم شرعا، إذا وخاصة إذا كانت هناك طرق وقنوات شرعية للتعبير عن الرأي. أما إذا كانت العملية ديكتاتورية ولا أحد يستطيع أن يعبر عن رأيه ولا يتنفس وهناك ظلم واضح، فينبغي أن يعبر الناس عن رأيهم وأن يخرجوا عليه. فإن سيدنا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه قال في أول يوم ولي فيه الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. سبحان الله، وإن أحسنت سبحان ربي فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. فقال له أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف وقال لعمر: نقومك بالسيف. الأمر واضح. وبالتالي الذي يحدث في بلاد العالم الآن فإنه يجوز شرعا، لأن هؤلاء قد بغوا في الأرض وأفسدوا وأضاعوا حقوق شعوبهم ونهبوا الثروات وأكلوا الأموال، لا بارك الله فيهم ولا أعزهم وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. من هنا نقول لأنه ينبغي، ما رأينا في الإسلام بل ولا حتى في بلاد الكفر حاكم يجلس 30 أو 40 سنة أو 10 سنين أو 20 أو 50 سنة، اللهم إلا في بلاد العرب فقط لا غير. دلوني على أي مكان، حتى يا أخي ما رأينا حاكم يخرج على المعاش، هذا ما وجدناه في بلاد العرب ولا المسلمين، خلاص بقت ميراث. هذا المتخلف يقول لك أنا خدتكم 2 مليون مش حسيك ولا ما ترجعوا 2 مليون، ويقتل في شعبه، وقلنا هو مهدر الدم، من قتله دخل الجنة. هذا المخبول، مخبول ليبيا، نسأل الله العفو وغيره، نسأل الله العفو والمعافاة. فالناس عندما يخرجون سلميا ليعبروا عن آرائهم لا ليخربوا في اقتصاد بلدهم أو يهدموا في منشآت البلد، لأن هذه المنشآت في أي بلد إنما الشعب هو الذي بناها بدمه وبعرقه وبكفاحه وبأمواله، ولم يبنيها أحد غيره، فلا يجوز لنا أن نخربها ولا أن نهدها، ولكن سلمية حتى نجبر هؤلاء الظلمة على الرحيل من بلادنا وعلى الرحيل عن سدة الحكم، فهذا لا حرج ولا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني نرجو نصيحة تسجيل الأسئلة على اسطوانات كمكتبة ممكن استفادة من ثمن بيعها، أظن الرسالة وصلت إلى الأخوان في القناة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الإفادة، أريد أخذ فوائد مالي الذي في البنك، أعمل بي كل دير للناس، هل يجوز؟ يا إخواننا الفوائد محرمة شرعا ولا يجوز أن نتركها للبنك. قل لي أنت كده حيرتني يا شيخ، يعني أولا الكل دير صدقة، والصدقة يا الله طيب لأقبل إلى طيب، اصنعها من حر مالك. طب أعمل إيه في هذه الأموال؟ خذ هذه الفوائد وتنفق في مشروعات عامة، بناء مستشفى، بناء مدرسة وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عليك وبركاته، أنا نفسي الله يهديني ويثبتني على ديني، يا ترى هل هناك دعاء أو عمل يساعدنا على الهداية والتوبة؟ نعم، العمل اللي يساعدنا على التوبة أن نثبت على تنفيذ أوامر الله، نثبت على تنفيذ الأمر، سبحان الله، يعني ننظر إلى كل الأعمال الصالحة وننطلق إليها ولا نتكاسل أبدا، ولا نستجيب لشهواتنا ولا لرغباتنا ولا لأنفسنا، بل نستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقربني من الله عملناه وفعلناه من قيام ليل وقراءة قرآن واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أستغيث بربي وأقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين فأضل ضلالا بعيدا، يا رب انصرني على نفسي وعلى شيطاني، أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. بالنسبة إلى الصبغة السوداء لشعر النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد، فنتجنب السواد إن شاء الله سبحانه وتعالى. رجل يضع ماله، وكتبها يدع ماله في البريد ويأخذ ربع تصدق به، هذه ليس صدقة، هذا تخلص من معصية ومحرم شرعا. هل زوج الابنة إذا دخل على أم زوجته وهي كاشفة زراعيها وعارية الشعر، هي امرأة قاربت 70 عام، هل ينتقد وضوءها؟ لا ينتقد وضوءها، زوج ابنتها محرم عليها، حتى ولو طلق ابنتها، حتى ولو ماتت ابنتها لا يجوز له أن يتزوجها، حتى ولو كانت هذه الحما أو أم زوجته عندها 50 سنة أو عندها 40 سنة، لا، يعني هو صارت محرمة عليه إلى الأبد، صارت محرمة عليه. ليس معنى كلامي أن نتخفف وتنكشف العورات كما يحدث في بعض البيوت فيقع ما لا تحمد عقباه. لم يقل بهذا عاقل ولم يأمر به شرعنا، ولكن يجوز لها أن تتخفف فيكون شعرها مكشوفا وزراعها مكشوف، لا حرج ولا بأس، فهو ابنها إن شاء الله تبارك وتعالى ووضوءها صحيح ولا ينتقض بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا القاعدة الفقهية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. مطلقة لي سنة، يعني مطلقة من سنة، وخلال فترة العدة التقيت أنا وزوجي وقال رديتك أمام الله بيني وبيني وبينه أولا، وبعد ذلك علم بعض الناس هل يعتبر أنني زوجته أم لا، ولقائي به زنا. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أيتها السائلة الكريمة، كان خلال العدة، طيب فاصل قصير ابقوا معنا وأواصل إجابة معه بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيق نجيب على بعض الرسائل التي معنا. الأخت التي كنا بصدد سؤالها قبل الفاصل البسيط القصير الذي مضى، إذا كانت رجعتك وقول زوجك لك هذا خلال فترة العدة تكوني قد رجعت إلي، تكوني قد رجعت إلي، والرجوع بأحد أمرين، القول راجعتك إلى عصمتي، أو بالمعنى البسيط رديتك إلى عصمتي، أو رجعت ما بيني وبينك، أو بالفعل وهو المعاشرة الجنسية. لكن ألفت نظر الأخت الكريمة فقط، هل الطلاق تم على يد مأذون؟ إذا كان الطلاق قد تم على يد مأذون ورقة أرجو أن يكون الرجوع كذلك، رجوع في خلال فترة العدة صحيح، لكن هناك ورقة تثبت أنك الآن مطلقة مثلا، فماذا يثبت أنك متزوجة؟ فلو أنكر النسب للأولاد القادمين لن تستطيع إثبات. أما إذا كان الطلاق مشافاة فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، وكان بودنا أن نجيب على أكبر قدر من الرسائل القصيرة، لكن أجبنا على عدد لا بأس به، قدر الله ما شاء فعل، كما أشرنا سعدنا بصحبتكم اليوم. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني.